إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرا من الأحاديث التي تحث على بر الوالدين، وتبين طريقة برهما، وتنهى وتزجر عن عقوق الوالدين. والمرء قد يبتلى بأبوين أو بأحدهما على صورة لا يستطيع معها أن يفعل ما يحب، وهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ولكن على المرء أن يطيع في غير المعصية. وقد جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. وقال: ربما قال سفيان إن أمي، وربما قال أبي. وصحح الألباني الحديث في صحيح سنن الترمذي، وأخرجه ابن ماجة وهو في صحيح سنن ابن ماجة. وقوله أضع من الإضاعة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، والإضاعة ضد الحفظ. عمر رضي الله عنه لما تزوج ولده عبد الله رضي الله عنه امرأة فأحبها، فشغلته عن العبادة والذكر وربما عن الجهاد نوع شغل، أمره عمر رضي الله عنه بتطليقها، فأبى عبد الله رضي الله عنه أن يطلقها. فذهب عمر رضي الله عنه لما لم يمتثل له ولده، فرفع القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلقها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحت امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق. والحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه والترمذي وعند ابن ماجه أيضا وهو في صحيحه، وأخرجه أحمد والحاكم. فهذا أمر لا عبث فيه، أمر هو الجد كله، لا هزل فيه بحال. العوام بن حوشب رحمة الله عليه يقول كما أخرج الأصبهاني بسند حسن وهو موقوف على العوام رحمه الله، قال: نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق 3 نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. الحديث حسن موقوفا كما قال الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. أخذه الله عز وجل في البرزخ إلى يوم القيامة بهذا العقاب العظيم: الرأس رأس حمار، والصوت صوته، والجسد جسد إنسان، والهيئة هيئته، والقبر ينشق عنه في ساعة الممات سواء بسواء، يخرج الحمار الإنسي أو الإنسان الحماري من أجل أن ينهق 3 نهقات بمسمع من أمه ومرأة تسمع نهيق ابنها الذي كان ينبزها قبل بأنها إنما تنهق كما ينهق الحمار. فهذه نتائج رتبت على مقدماتها، والمسألة كل المسألة تدور على هذا المحور الذي مر ذكره. لا تظنن أن البر الطاعة فيما تحب، بل إن البر كل البر الطاعة فيما تكره، الطاعة فيما لا تحب أحياء وأمواتا أيضا، لأن البر بهم على ظهر الأرض كالبر بهم بعد أن يغيبوا في باطنها. ولقد تؤتى من قبل هذا المأتى وأنت لا تشعر ولا تدري. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وصى بها معاذا رضي الله عنه قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. أخرجه أحمد. وقال الألباني في الإرواء بعد أن ذكر إسناد هذا: إسناد رجاله ثقات كلهم. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير: إننا لفي شك من هذا، أو في جهل به، أو في رد له. قد يؤتى المرء من قبل هذا المأتى وهو به عالم، أو وهو به جاهل، أو وهو فيه شاك، وكل ذلك على سواء، فالنتيجة واحدة، ويكون حصنه أضعف ما يكون في هذه المنطقة بذاتها، فيؤتى من قبلها. علينا أن نتأملها مليا، وأن نجعلها بإزاء قلوبنا. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من عق والديه، وملعون من سب والديه. الأول أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، والثاني رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ملعون أي مطرود من الرحمة، مبعد عنها، والمطرود من الرحمة لا تدركه ولا تتنزل عليه. تأمل ماذا يمكن أن يأتي من هذا الملعون. لا يأتي منه إلا كل ما يسوء، الذنوب بآثارها والآثام بنتائجها، وهي فاعلة في الحالات كلها، في الجسد الحي، فاعلة في الروح الحية، فاعلة في هذه الدنيا أفرادا ومجتمعات وأمما وعالما. والعالم مطبق على المعصية إلا ما رحم ربك، فاللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. قيل في العقوق أقوال كثيرة، منها: الولد العاق إن مات نغصك، وإن عاش نقصك. الولد العاق إن مات نغصك، وإن عاش نقصك. وقيل: العقوق ثكل ما لا ثكل له. العقوق ثكل ما لا ثكل له. وقيل: الولد العاق كالأصبع الزائدة، إن تركت شانت، وإن قطعت آذت. الولد العاق كالأصبع الزائدة، إن تركت شانت، وإن قطعت آذت. قال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم لابنه: إن الله رضيني لك فأوصاك بي وحذرني منك. إن الله رضيني لك فأوصاك بي وحذرني منك. قيل لصبي: لما لا تتعلم الأدب؟ قال: أخاف أن أكذب والدي، فإنهما يقولان لي: إنك لا تفلح أبدا. فيرى أن من البر لهما ألا يكذبهما، فهو لا يفلح أبدا. كان للمبرد بن متخلف، فقيل له يوما: غط سوءتك. فوضع يده على رأس ابنه، وبعث رجل ابنه ليشتري حبلا، فقال للولد: اجعله 20 ذراعا. فقال الولد: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بني. وهذه نصائح للأبناء إذا أخذوا بها استقامت حياتهم وكانوا على رجاء العافية في الدنيا والآخرة. أطع أمك وأباك في كل ما به أمراك ما لم يكن معصية، خاطبهما بلطف وأدب، وانهض لهما إذا دخل عليك، حافظ على سمعتهما وشرفهما ومالهما وعرضهما، أكرمهما وأعطهما كل ما يطلبان، شاورهما في أعمالك وأمورك، أكثر من الدعاء والاستغفار لهما. إذا كان عندهما ضيف فاجلس بقرب الباب وراقب نظراتهما لعلهما يأمران بشيء خفية، اعمل ما يسرهما من غير أن يأمراك به، فهذا إذا أمر به قلل من شأن المسرة. لا ترفع صوتك عاليا أمامهما، ولا تقاطعهما أثناء الكلام، ولا تجادلهما في أمر. وإذا كنت على يقين مما أنت عليه فحاول أن تقنعهما بالحسنى، فإن أصر على رأيهما فلا تعاندهما ولو كان على خطأ. هذا كله إنما يتعلق بأمر الدنيا، وأما أمور الآخرة فيبين فيها الحق برفق. لا تكذب على أبويك، ولا تأخذ شيئا لم يأذنا بأخذه، لا تسافر إذا لم يأذنا لك. إذا كنت مبتلا بمعصية كالتدخين مثلا، سأل الله العافية، فلا تفعل تلك المعصية أمامهما وإن سمح لك بذلك. لا تزعج أبويك إذا كان نائمين، وتذكر حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حبسا في الغار، وأن أحدهما توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح يخص بر أبويه، وأنهما كانا كبيرين، وكان يأتي إذا راح من رعيه بأغنامه فيحلب، ثم يأتي بالقعب يجعله على يده ويقف حتى يشرب، فتأخر مرة ثم جاء فوجدهما قد ناما، فظل قائما عندهما واللبن على يده والصبيان يتضاغون حوله حتى استيقظا. لا تزعجهما إذا كانا نائمين، ولا تفضل زوجتك ولا ولدك عليهما، ولا تلمهما إذا عمل عملا لا يعجبك، ولا تحمل عليهما بفضل عقلك، فربما أتاك الله علما وعقلا وكانا جاهلين، فربما تكلما فأضحكا الناس بكلامهما، فلا تبتئس. ولا تلمهما إذا عمل عملا لا يعجبك، ولا تضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمة سبب للضحك، ولا تتناول طعاما مما يليهما، ولا تمد يدك إلى الطعام قبلهما، ولا تنم ولا تضجع وهما جالسان، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه، ولا تسميه باسمه، ولا تمد رجلك أمامهما، ولا تجلس في العلو ويجلسان في السفل، ولا تمشي بجانب أبيك في الطريق بل تأخر عنه قليلا، إلا إذا كانت الطريق مخوفة فحينئذ تتقدم أنت ردءا له وحياطة وحفظا. لب نداءهما مسرعا إذا ناداياك، لا تصاحب غير رجل بار بوالديه، وإياك وصاحب العقوق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. الحديث ضعيف، كليب بن منفعة مجهول الحال، وأخرجه أبو داود في سننه. باب وجوب صلة الرحم. صلة الرحم، الصلة أصلها الوصل، فصلة أصلها وصل، فصلة الرحم أي وصل الرحم. التاء المربوطة الهاء في صلة عوض عن الواو المحذوفة وصل. والصلة كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعاطف عليهم والرفق بهم والعناية والرعاية لأحوالهم، وإن بعدوا وأساءوا وقطع الرحم ضد ذلك كله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي وأبو الأسود، لينه أبو الفتح الأزدي، قال أبو حاتم شيخ ذكره ابن حبان في ثقاته، قال حدثنا كليب بن منفعة ذكره ابن حبان في الثقات، قال قال جدي هو بكر بن الحارث الأنماري أبو المنفعة، وقيل اسم جده كليب. قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك. أمك الواو في وأباك بمعنى ثم، أمك ثم أباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة وقرابة يجب وصلها. مولاك أي قريبك أي ذو القرابة منك، رحم موصولة قرابة تجب صلتها ويحرم قطعها. إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة، بل درجاتهم مختلفة، ويراعى أيضا ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها، فهذا هو الأصل والعدل. الوصية لكل امرئ أن يقوم بالإحسان إلى جميع الأقارب على حسب التوجيه النبوي، الأقرب فالأقرب، كما وصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله أحد الأعلام الثقات، ثقة ثبت حجة، عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة بن عبد الله ثقة كثير الحديث، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج المصنف نحوه في الصحيح، وأخرج الإمام البخاري نحوه في الصحيح. لما نزلت هذه الآية وهي عامة في من آمن ومن لم يؤمن، وأنذر عشيرتك من آمن ومن لم يؤمن، قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت قام، هذا يدل على مسارعته صلى الله عليه وآله وسلم لامتثال أوامر القرآن المجيد، فلما نزلت الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا يعني خلصوا وتداركوا، أخرجوا أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك، أي إن أراد الله أن يعذبكم فلا طاقة لي أن أنقذك، فلا تتكلي على قرابتي صلى الله عليه وسلم، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. سأبلها ببلالها، البلال والبلال بالكسر والفتح، والكسر أوجه جمع بلل. سأبلها ببلالها أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا. واستعير البلال للوصل كما أن اليابس يستعمل للقطيعة. ومعنى الحديث سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها. في الحديث الصحيح الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي ندوها بصلتها. هم يطلقون النداوة على الصلة كما يطلقون اليبس على القطيعة. من معاني صلة الرحم انذار الأقارب من النار وحثهم على الأعمال الصالحة لإنقاذهم من سخط الله وعذابه، لأن الجزاء يكون على أساس الإيمان والعمل الصالح، ولا تنفع القرابة والنسب في يوم تشخص فيه الأبصار، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رد العقيدة الفاسدة التي شاعت بين الجهلة والمبتدعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا وخير وسيلة عند الله تعالى، وبهذه الوسيلة ندخل الجنة ولا نحتاج إلى الأعمال والعبادات، فالحديث يرد ذلك. وأول ما يجب على الداعي انذار أهله ثم عشيرته ثم الذين يلونهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب صلة الرحم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. والحديث في الصحيحين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب الكوفي وهو ثقة قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن يزيد شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها رضي الله عنه، أن أعرابيا هو إما لقيط بن صبرة أو صخر بن القعقاع، والأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية، أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة أي تعدل أركانها وتؤديها في أوقاتها مع الجماعة بخشوع وخضوع، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم أي تحسن إلى أقاربك وتواسي ذوي القرابة في الخيرات. والرحم التي توصل عامة وخاصة، العامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وأما الخاصة فما مر ذكره، وتزيد النفقة على القريب مع تفقد أحواله. والمعنى الجامع في صلة الرحم هو أن صلة الرحم إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. المعنى الجامع لصلة الرحم هو إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. في الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال الموجبة للجنة المباعدة عن النار، وفيه بيان لأهمية التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم، وأنها من الأعمال التي تنير الطريق إلى الجنة وتباعد عن النار. السؤال وسيلة لطلب العلم وازدهاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. والحديث في الصحيحين من روايات ابن عمرو رضي الله عنهما: فإنما شفاء العي السؤال. فجعل العي والمراد به هاهنا الجهل، جعله داء ومرضا، ودل على دوائه وشفائه، فقال: قتلوه قتلهم الله لما أفتوا بغير علم، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الحديث أخرجه أبو داود من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو إلى هذا الحد صحيح. وأما ما كان من أن يعصب على جرحه عصابة ويمسح وما أشبه فهذا ضعيف بعد. فهذا الحديث حديث صحيح إلى هذا القدر من قول الرسول، وهو عند أبي داود من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. في الحديث بيان لأهمية صلة الرحم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الحديث في الصحيحين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك، قال أحمد: لا بأس به. عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه، أي قضاه وأتمه، قامت الرحم، فقال: مه؟ اسم فعل معناه الزجر، أي أكفف. قال الله عز وجل: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك، هذا مقام المعتصم والمستجير بك من القطيع. قال: ألا ترضي؟ فيه تكليم الله تعالى الرحم على الحقيقة وبيان فضل صلة الرحم، كما كلم الله السماوات والأرض، وكما ينطق الله تبارك وتعالى الجلود وغيرها يوم القيامة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فكلم الله الرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فهذا نأخذه على الحقيقة. ما زجر، أي ماذا للاستفهام، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت، واسم فعل أمر مبني على السكون. ما قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فيه التأكيد على حرمة قطيعة الرحم والإعراض عنها. صلة الرحم سبب رحمة الله لعباده، وقطيعتها سبب الفساد والإفساد. الاستعادة لا تكون إلا بالله وحده عز وجل. هذا مقام العائد بك من القطيع. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعده، ولا يجد عندك شيئا محسورا قد حسرك من قد أعطيته. إسناده ضعيف. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد، هو سعيد بن المرزبان من أقرأ الناس، ضعيف. عن محمد ابن أبي موسى، ذكره ابن حبان في الثقات. الحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده ضعيف. محمد ابن أبي موسى مستور، والراوي عنه أبو سعد، واسمه سعيد بن المرزبان، مدلس وقد عنعن. بل قرب قريب الإنسان من جهة أبيه وأمه. وإما تعرضن عنهم أي عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل ممن ذكر في الآية، ابتغاء رحمة من ربك أي بطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه. فقل لهم قولا ميسورا، عدهم وعدا حسنا كأن تقول لهم إذا جاءنا الرزق أعطيناكم إن شاء الله، محسورا منقطع النفقة والتصرف، حسرك أي أعياك. يوصي الله تبارك وتعالى عباده بصلة قراباتهم وأرحامهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيتاء ذي القربى لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي بذلك، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وأمر لكل فرد من أفراد أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الحديث رواه مسلم في الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله ابن محمد بن زيد مولى عثمان أبو ثابت المدني ثقة حافظ قال: حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم المدني الفقيه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة. لي قرابة أي ذو قرابة. ثم وصف من حاله وحالهم فقال: أصلهم ويقطعوني. في رواية مسلم: يقطعوني، أصلهم ويقطعوني. وأما في رواية البخاري فبحذف الياء: ويقطعون. وأحسن إليهم بالبر والوفاء، ويسيئون إلي بالظلم والجور والقطيعة. وأحلم عنهم أتحمل وأصفح من الحلم الذي الجهل ضده هاهنا، ويجهلون علي بالسب والغضب والجفاء، والجهل ضد الحلم هاهنا وأحلم عنه. فهذه معاملة بالنقيض، ولا يقوى على ذلك إلا من كان موفقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل. المل بفتح الميم الرماد الحار، وتسفهم تطرح لهم كأنما تطعمهم، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطية عظمى لمن قوي على هذا المذكور، فقال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين ونصير عليهم، ما دمت على ذلك، على ما ذكرت من إحسانك وإساءتهم. الأصل في التعامل بين ذوي الأرحام الإحسان والصبر وطلب المعاذير، ولا يكون معاملة الأخذ والعطاء. هذا ليس بين ذوي الأرحام. الأصل الإحسان والصبر وطلب المعاذير. امتثال أمر الله سبب عون الله وتأييده وتوفيقه. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا، كأنما تسفهم المل، هو التراب الحار. فقطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا، وسبب خزي وندامة في الآخرة. وينبغي للعبد أن يحتسب الأجر من الله عز وجل في أداء الحقوق والإحسان إلى ذوي القربى وغيرهم، فيؤدي ما عليه ولا يلتفت. فهذا أدى ما عليه ولم يلتفت، كما سيأتي. ليس الواصل بالمكافئ، هذا ليس بواصل للرحم في حقيقة الأمر، وإنما هذا يطلب مقابلا، وليس كذلك الصلة. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في أداء ما عليه، ولا ينتظر معروفا من أحد. أد ما عليك ولا عليك، قل كلمتك وامش ولا تلتفت لأحد، أحسن ولا عليك من إساءة المسيئين. يعني إذا ابتليت بمهارش مهارج، مخاصب معاند، فأنت تحسن إليه ويسيء إليك، فلقيته في الطريق فسلمت عليه فلم يرد، لا يضرك، لأن السلام عليه والرد عليه هو لا عليك، فإذا لم يرد فقد ضر نفسه. وكذلك كل محارب لدين الله لا يضر إلا نفسه ووباله على رأسه، وعاقبة الخزي والندامة إنما هي عائدة إليه وحصيلتها راجعة عليه. فالإنسان يحسن ولا يلتفت إلى إساءة المسيئين، كما قال هذا الصحابي رحمه الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. الحديث حديث صحيح لغيره، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي، ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله وهو ثقة، عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق، ومحمد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أخت الإمام مالك وهو ثقة، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد، ذكره ابن حبان في الثقات، أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف وهو صاحب النبي وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت، أي أخرجت وأخذت اسمها من اسمي الرحمن والرحيم، فمن وصلها، أي وصل الرحم، راعى حقوقها، من وصلها وصلته، راعيت حقوقه ووفيت ثوابه، ومن قطعها، أي ومن قطع الرحم، قطعته من رحمة الخاصة، بتته، ومن قطعها بتته، والبت القطع، فمن قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله رب العالمين. الرحم أثر من آثار رحمة الرحمن الرحيم، يتعين على المؤمن التعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ذكر اشتقاقها من الرحمن استعارة وإشارة إلى عظم شأنها: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها أو اشتققت لها في الرواية التي معنا من اسمي، فيه تعظيم شأنها وبيان فضيلة وصلها وعظم الإثم بقطيعتها. الرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة، فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا ينافيان الرحمة المطلوبة في هذا الحديث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا لا ينافي الرحمة، فالرحمة مقيدة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصل، ومن يقطعها يقطع، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. أخرجه أيضا الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. وعثمان بن المغيرة وعثمان بن أبي زرعة الأعشى أبو المغيرة وهو ثقة، وأبو العنبس ومحمد بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الثقفي ذكره ابن حبان في الثقات. الحديث حديث صحيح. الوهط المكان المطمئن المستوي ينبت العضاه والطلح، وهو مال كان لعمرو بن العاص رضي الله عنه بالطائف، وكرم كان على 1000 خشبة، كل خشبة بدرهم. والشجنة والشجنة بالضم والفتح لغتان معروفتان، أصله عروق الشجرة المشبكة، والمعنى الرحم أثر من آثار رحمته مشتبكة بها، والقاطع لها قاطع من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، وبالضم أيضا الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصل ومن يقطعها يقطع، لها لسان طلق بفتح الطاء وسكون اللام، فصيح اللسان عذب المنطق، ماضي القول سريع النطق، لها لسان طلق ذلق بالفتح والسكون، يعني ذا حدة وفصاحة وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرحم تنطق وتشكو إلى الله يوم القيامة من قطعها، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، سل هذا لما قطعني. في الحديث التأكيد على حرمة قطيعة الرحم، لأن الإعراض عن الرحم من الكبائر. وفي الحديث تعظيم أمر الرحم، وأن صلتها مندوبة ومرغب فيها، والرحم مشتقة من اسم الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله من رحمته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحم شجنة، وبالضم أيضا شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا الحديث في الصحيحين، ويزيد بن رومان ثقة كثير الحديث، وقد مر هذا الحديث قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بضم العين هو ابن خالد الأموي ثقة، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث في الصحيحين. من أحب أن يبسط له، أن يوسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، أن يؤخر له في أجله وعمره، يعني به الزيادة في العمر. قال الألباني رحمه الله: الحديث على ظاهره، أي أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به، لأن هذا بالنظر إلى الخاتمة تماما كالسعادة والشقاوة، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد، فشقي أو سعيد. فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث أخرجه مسلم. فكما أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب،